وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك، أخرجه الترمذي وصححه، وأصله عند مسلم. هذا أيضا في الأسرى أنه يجوز فداؤهم، يعني يجوز أن يأخذ فدية عن قتلهم لأناس من المسلمين. ففي هذا الحديث أن الرسول فدى رجلين من المسلمين برجل مشرك، يعني أعطى المشركين رجلا وأخذ رجلين، ففيه جواز فداء الأسير المشرك بأسير من المسلمين. فإذا ضممته إلى ما سبق تبين أنه يجوز في الأسرى شيئين أو شيئان، يجوز في الأسرى شيئان: الأول أن يقتلوا، والثاني أن يؤخذ من الفدية من المشركين، أن يفدوا برجال من المسلمين. ويجوز أن يفدوا بمال، ويجوز أن يفدوا بمنفعة، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أسارى بدر، حيث أطلقهم على أن يعلموا أهل المدينة. فهذه ثلاثة أشياء: أن يقتل صبرا، والثاني فدية بأسير مسلم، والثالث فدية بمال، والرابع فدية بمنفعة. وهل يجوز أن يطلقوا؟ نعم يجوز ذلك، لقول الله تبارك وتعالى: حتى إذا أخذتموه فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. فصار يخير بين خمسة ثلاثة أشياء: بين القتل والفداء، والفداء له ثلاث طرق، والثالث المن. ولكن هذا التخيير أو هذه القضايا المختلفة، هل هي حسب تشهي القائد أو الإمام، أو هي حسب المصلحة؟ الثاني، لأن القاعدة الشرعية أن من تصرف لغيره فإنه يجب عليه اتباع الأصلح في حق ذلك الغير، بخلاف من تصرف لنفسه فإنه مخير تخير تشهي. فخصار الكفارة في الأيمان الثلاث، خصار الثلاث التخير فيها تشهي، افعل ما شئت. خصار الفدية فدية الأداء، التخير فيها أيضا تشهي، افعل ما شئت. لكن إذا كنت تتصرف لغيرك فيجب أن يكون التخير مبنيا على مصلحة ذلك الغير. فمثلا إذا رأى الإمام أن في قتل هذا الأسير مصلحة للمسلمين بتقوية نفوسهم وإذلال أعدائهم، فالواجب أن يقتل، حتى لو أعطي ملايين الملايين فإنه لا يجوز له أن يقبل فدية، الواجب أن يقتله. وإذا رأى أن المصلحة أن يأخذ منه فدية مالية فليأخذ فدية مالية. وإذا رأى من المصلحة ألا أن يقول أنا لا أقبل فداء إلا بالأسرى الذين عندكم فله أن يفعل. وأما المنفى في الآية واضح، إذا رأى أن من المصلحة أن يمن عليه فلا بأس. وهذا يرجع إلى كل قضية بعينها، وهذا هو الذي تسمعون أحيانا في كلام العلماء، هذه قضية عين، يعني ليست حكما عاما أو لفظا عاما يستدل بعمومه، ولكن قضية عين، قضية عين يعني قد يكتنفها من الأشياء ما يجعل حكمها هكذا، ولو اختلف الأمر لاختلف الحكم. وهل يجوز أن يسترقه؟ نعم نعم، ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أنه يجوز أن يسترق الأسير، والمراد الأسير المقاتل الذي يقتل إذا شاء الإمام. وقيل ليس له أن يسترقه، لأن الاسترقاق حق لله عز وجل، لا يمكن أن يسترقه إلا بسبب شرعي، لكن فقهاؤنا رحمهم الله صرحوا بجواز ذلك، وقالوا إذا كان يجوز أن يقتل فاسترقاقه قد يكون أمن.